الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ أحمد، كلمكم عن أهمية كتاب الله سبحانه وتعالى والتمسك بالقرآن، وهذا فعلا موضوع ينبغي دايما الدندنة عليه، ولا سيما في كثرة الأطروحات الموجودة في هذه الأزمنة اللي ممكن دون قصد حتى من طارحيها تجعل الإنسان يبتعد عن التمسك بالقرآن. الأطروحات الموجودة ممكن تخلي الإنسان ينبهر بكتب معينة، بآراء فكرية ليس مصدرها الوحي، فما قال أغلب هذه الأطروحات إنسان بينبهر بكتب وقضايا ليست نابعة من الوحي من كتاب الملك سبحانه وتعالى. فبيتوجب على الدعاء في هذه الأزمنة إن هم يؤكدوا أهمية التمسك بالقرآن، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تمسك بكتاب الله عز وجل فلن يضل، ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني كل ما تتقدم بنا الأزمنة كل ما الشرور بتزداد، فبالتالي ينبغي أن يزداد النور الذي في أيدينا حتى نقاوم هذه الشرور. وقفات سريعة مع خواتيم سورة الشعراء. هكون عايزين نتكلم بس عشان الوقت جزء نتكلم عن أهمية القرآن ومقطع قرآني نشرحه، فإحنا ممكن نضم الاثنين على بعض، إن المقطع القرآني اللي هنشرحه بيضم أهمية القرآن. ياريت كده لو الناس معاها مصاحف، ناس تصحى شوية، معلش أنا آسف إن إحنا نعمل إزعاج، اللي معاه مصحف على الموبايل أو معاه مصحف جنبه، في خواتيم سورة الشعراء قوله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، آية 192 مصحف السعودي صفحة 375، معرفش بقى طبعة الشمار اللي هتبقى كام. كله خلاص فتح المصحف، آية 192 خلاص كله جاهز منطلق. طيب الناظر في سورة الشعراء يجد ان من اول ايات في سورة الشعراء، اول ايات سورة الشعراء بعد الحروف المقطعة طاسيم ميم، تلك ايات الكتاب المبين. يخبرنا الله عز وجل انه سبحانه وتعالى، السندوتشات يا جماعة، السندوتشات لسه الشيخ احمد بيكلمكم على الفتنة لما بتيجي لغاية عندكم ما تلتفتش، كان بيقولك شوف الارنب بره، يا ريت وانت بتشوف السندوتش ايه توجهه ناحيتي كده. طيب خلاص معايا، تلك ايات الكتاب المبين. من اول السوره في سوره الشعراء يبين الله عز وجل ان ما معك كتاب واضح مبين. من معاني المبين انه واضح في نفسه وموضح، يعني مبين للحق، يعني أنت بدون القرآن لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل. آية واضحة، فرقان مبين، خاصة أن سورة الشعراء جاءت بعد سورة الفرقان، البيتزا غير السندوتشات، دي حاجة ودي حاجة، خليكم معايا يا جماعة، خليكم معايا على طول، بتسقطوا في الاختبارات كده لسه العصير بس كده ونبقى بس هو رايح فين كده تعال، يلا مش مشكلة. من أول السورة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل ما في وسعه لكي يؤمن الناس، فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، آية 3 في الشعراء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، ركزوا معايا شوية، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا بيقول له، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قادر على أن أنزل آية حسية يراها الجميع فيخضع لها الجميع، وإن لم يؤمنوا لها نزل عليهم العذاب. الآية الحسية، لو ربنا نزل آية حسية ثم أعرض الناس عنها يستوجبون العذاب على أنفسهم. لذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الآية آية معنوية، آية القرآن، آية الكتاب، خلاص؟ هم طول السورة بيقولوا نريد آية، عايزين آية، مش هنؤمن لك إلا ما تأتينا بآية. فربنا قال لهم في أول السورة نحن قادرون على أن ننزل عليكم آية بينة حسية واضحة يراها الجميع ويخضع لها الجميع، ولكن إن لم تؤمنوا بها نزل عليكم العذاب. فربنا بيقولهم إن نشأ ننزل عليه من السماء آية. الآية اللي بعدها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، كل ما ينزل لهم قرآن يعرضوا عنه، مش عاجبهم القرآن وعايزين آية حسية. ربنا بيقول لهم لو عايزين آية حسية يكفيكم ما في الخلق من آيات، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية، أي في المخلوقات الحسية التي أمامكم آية دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ركز مع كلمة إن في ذلك لآية. سورة الشعراء فيها ألفاظ تكررت، نفس الألفاظ تكررت أكثر من 5 أو 6 مرات في سورة الشعراء بنفس الآيات، إن في ذلك لآية. يبقى أول مرة إن في ذلك لآية كانت بتشير إلى المخلوقات الحسية اللي أمامنا اللي بتدل على قدرة الله. وبعد كده قص الله عز وجل علينا قصص السابقين، وبعد كل قصة يقول لنا إن في ذلك لآية. بعد قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا إبراهيم وبعد قصة سيدنا هود وصالح ولوط وشعيب، بعد كل قصة ربنا يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد كل قصة يعني تيجي آية 67 أول قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أنت تتبع الآيتين دول تجد هاتان أو تجد هاتين الآيتين متكررتين على مدار السورة. نيجي بقى الآية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، احنا قلنا نتكلم على آية 192، اطلع قبلها آيتين، قبل 192 بآيتين نفس الآيتان أو نفس الآيتين مكررتين. إن في ذلك لآية يعني قصة شعيب وإهلاك قومه وما كان أكثرهم مؤمنين، أي لم تنفع معهم الآيات الحسية كما كانوا يعتقدون. كثير من الناس معتقد ان لو ربنا نزل آية حسية من السماء كل الناس هتؤمن. لا، كل الناس ستعلم انه الحق، لكن جزء كبير سيجحد. فارق بين انه يعلم انه الحق وبين انه يجحد. ذلك السورة اللي بعدها عطول سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني هو موقن انه الحق ثم يجحده ويعرض عنه. فربنا بيقول لنا في اخر سورة الشعراء ان نزول آية حسية لن يفيد مع هؤلاء المعرضين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه أي وإن آيتك يا محمد لمختلفة عن آيات السابقين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي وإن لآيتك مختلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء، حديث البخاري ومسلم، إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل واحد من الأنبياء كان معاه آية معينة. وإنما الذي أوتيته، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الآية بتاعتي مختلفة، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بمعنى إيه؟ كل نبي من الأنبياء ولا سيما لو نبي رسول مع رسالة كان بيأتي بآية تدل أنه نبي، هذه الآية غالبا آية حسية، ثم يأتي بالرسالة. يعني سيدنا موسى لو أنا سألتك ما هي آية موسى عليه السلام؟ العصا، اليد، الآيات 9 كلها آيات إيه؟ حسية. مش احمد قال لي بوزع ده وانت قاعد كده، قال لي بأسأل أسئلة و الكتاب اللي معايا اسمه ايه؟ ربنا يجعلك من الصالحين. كنا بنقول ايه؟ آية سيدنا موسى عليه السلام. الآية لما سألك ايه آية سيدنا موسى تقول ايه؟ لا، طب ما حدش جه في دماغه ان آية سيدنا موسى التوراة، معجزة سيدنا موسى التوراة. احنا المعجزات اللي جات لنا سيدنا موسى اللي في لحظات التحدي لما كان بيتحدى كان بيخرج العصا واليد. يبقى ايه سيدنا موسى العصا؟ طب رسالة سيدنا موسى؟ هات الكتاب. رسالة سيدنا موسى ايه؟ التوراة. رسالة سيدنا موسى مين اللي قال التوراة؟ عندك رد سؤالين؟ هيقولوا عشان احنا اصحابي نزيه وكده امسك. يلا مش مشكله، هي البلد كلها ماشيه بالوسط. خد ادي ماشي، ادي الراجل الطيب اللي وراك ده. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه، انا لله وانا. طيب يبقى رساله سيدنا موسى ايه؟ التوراه. طب سيدنا عيسى، اي سيدنا عيسى؟ ايوه الانجيل. مش تاخد حاجه؟ لا مش الانجيل. يحيي الموتى ها وينبئهم بما ياكلون ويدخرون في بيوتهم ويبرئ الاكمه والابرص. يلا خد اللي جاوب غلط فين. خد يلا مش مشكله، كل سنه وانت طيب. يبقى دي ايه سيدنا حاضر حاجة اصلا. ادي الحاج اللي هناك ورا ده. احنا ما نشرحش بقى ونقعد نسيب. صلوا على النبي. يبقى آية سيدنا موسى، آية سيدنا عيسى، احياء الموتى ويبرئ الاكمه والابرص اللي ذكرت في سورة المائدة وسورة آل عمران. طب رسالة سيدنا عيسى الانجيل. طيب آية سيدنا محمد القرآن، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طب نفرق ازاي بين الآية اللي هي المعجزة والرسالة؟ الآية يحدث بها التحدي، يعني سيدنا عيسى لما أراد ان هو يتحداهم ويخبرهم انه جاء بمعجزة لا طاقة للبشر بها قال لهم على إحياء الموتى، قال لهم مش على الإنجيل. سيدنا موسى لما وقف أمام فرعون ليأتي بآية لا طاقة للبشر بها جاء بالعصا. النبي صلى الله عليه وسلم له آيات حسية كثيرة مع النبات والحيوان والشجر والحصى من تسبيحه وغير ذلك والمعراج. هو لم يتحدى بهذه الآيات، هي كانت مصدقة له، كانت هذه الآيات تزيد اهل الايمان ايمانا وتزيد اهل النفاق نفاقا وكفرا. لكن في لحظات التحدي لما كان بيتحداهم تحداهم بايه؟ بالقرآن. قال لهم هاتوا سورة زي، فتحداهم بشيء لا طاقة للبشر به، فاجتمع في القرآن الرسالة والمعجزة. اجتمع في القرآن ان هو المعجزة والرسالة بغير الانبياء السابقين. فده شرف انك توقن ان ما في يدك، ما في يدك الان ان هذا القرآن اي الذي معكم، ان ما في يدك من قرآن هو معجزة نفس او اقوى، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان اكون اكثرهم تابعا، اقوى من معجزة عصا موسى عليه السلام. ماذا لو رأينا عصا موسى؟ شوف هنفرح ازاي. تفضل ماشي في الشارع تكسر وتخبط بعصا فرحان وهو وتشق البحر. انت معك اقوى من العصر، لكننا لا نحسن التعامل مع المعجزة، لان المعجزة بتاعت الانبياء السابقين كانت مرتبطة بشخص النبي. يعني لما سيدنا موسى مات ما سابلهمش العصا يقعدوا يكسروا بها الارض ويحفروا بها معمل، لا كانت خاصة بموسى. بل في بعض الاثار ان كانت في الاسرائيليات ان لما واحنا في يوم عاشوراء وكان في مثل هذا اليوم لما وقف موسى عليه السلام امام البحر واقترب فرعون، ذكر الاثر الامام الطبري في سورة البقرة، فتعجل بعض اصحاب موسى وقيل هو يوشع بن نون وقيل غيره، اخذ عصا موسى وطلع جري على البحر وضرب البحر، فالبحر ما حصلوش حاجة. بل في بعض الروايات قال البحر من هذا الجبار الذي يضربني، لم يأذن الله. فلما جاء الاذن لموسى وضرب البحر شق البحر لموسى. اذا كانت المعجزة مع السابقين كانت مرتبطة بشخص النبي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزته تستمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإذا ألقينا ما معنا من آيات كما ألقى موسى العصا وأحسننا هذا الإلقاء على الناس أخذنا بعقولهم وقلوبهم. هذا من أقوى الآيات، يعني بعد أن أخبرنا الله عز وجل بقصص السابقين في الشعراء يخبرنا في آخر سورة الشعراء أن ما معكم من قرآن أقوى من كل هذه المعجزات وإنه لتنزيل رب العالمين. يبقى إذن أنت تفرح بالقرآن، معجزة باقية معك لا يستطيعها البشر، والتحدي قائم والعرض مفتوح من أكثر من 1400 سنة، تحدي للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا ولن يستطيع. ده شيء يجلب لك الفخر، يجلب لك الاعتزاز. أنت تمسك في جيبك الآن مصحف الصغير ده معجزة لا يستطيعها البشر. لكن الإشكالية احنا مش عارفين اصلا اوجه الاعجاز، وكان ده قصة تانية. احنا مش حاسين بمعجزة في القرآن اصلا، نحن لا نشعر بقيمة القرآن. دي قضية خطيرة، ان اهل الايمان اهل الاسلام بانفسهم لا يشعرون بقيمة ما معهم من ايات، فيبحثون ويتسللون على موائد الشرق والغرب، يبحثون عن اطروحات فكرية او غير ذلك بعيدا عن القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. جبريل عليه السلام هو أمين على قلبك. يبقى نزول القرآن لابد، حتى تتغير بالقرآن لابد أن يتنزل القرآن على عقلك، صح؟ صح؟ لا استعفت بليه؟ أنا قلت غلط، استعدلك بليه. يا أخي أنا بقوله إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وبعدين أضحك عليك وأقول لك على عقلك تقول لي صح؟ وأنا أي حاجة أقولها صح؟ لا مش أي حاجة ولا أنا. أيوه أنا أي حاجة أقولها صح أقول لي آه. يبقى عشان لكي تتغير بالقرآن لابد أن يتنزل القرآن على إيه؟ على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له هذا القرآن نزل على قلبك. طيب عشان كده احنا احيانا ممكن نقرا تفسير فعلا وما نتغيرش. ليه؟ لان التفسير ده عمليه ذهنيه، عرفت معلومه، عرفت معنى الكلمه، عرفت معلومه، لكن لم تحاول ان تتخلق بهذه الايه، لم تكابد، لم تحبها مبدئيا وتحاول ان تتغير بها وتطبقها. ان الامر يتغير، اللي بينزل على قلبي حياته بتتغير بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود فيما يروى عنه، الأثر ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، شيبتني هود، يعني ظل يتنزل القرآن على قلبه ويصاحب هذا تغيير في البدن، تغيير ملموس. اللي بيشيل هم حاجة بيظهر عليه، اللي شايل هم مش انتوا طبعا، اللي شايل هم المذاكرة مثلا تلاقيه بيذاكر باين عليه انه شايل هم المذاكرة، اللي شايل هم الرزق باين عليه، مش باين عليه في وشه بس، لا باين عليه في وقته، في طريقة حياته، في ترتيبه الوقت والمواعيد نومه اتغير. تلاقيه لما كان قبل ما يتجوز كان عادي قاعد ماروش حاجة، صايع قاعد في الشارع، بقى عنده عيال قالك لا البامبرز بقى والمدارس لازم اشتغل عادش ينفع. فبدأ يشيل الهم فيتغير. القرآن يجعلك تحمل هما اخر، هما معرفة الله، هما الاخرة، هما نصرة الدين. الذي لا يريد ان يحمل هذه الهموم لن يجد بغيته في القرآن. يعني اللي مش دي طموحاته اصلا، لا معرفة الله ولا الدار الآخرة ولا نصرة الدين ولا مقارعة الباطل والوقوف في صف الحق، هذه الأشياء التي ليس إن لم تكن من همومك فلن تجد بغيتك في القرآن. عشان كده يعني ممكن واحد يلاقي كتاب كيف تصبح مليونير مثلا، لو هو نفسه يبقى مليونير هيقرا كل كلمة بتركيز وهيحاول يطبق كل كلمة، وخاصة لو عرف ان في ناس قرأت الكتاب ده، قرأت مثل هذا الكتاب واصبحت بالفعل مليونيرات. فحينما تعلم ان هذا القرآن غير بالفعل اقواما من قبل بالفعل، وانه لازال عنده القدرة على التغيير، انت بتزداد يقين. تقول لا، ده القرآن ده كل اللي بيقترب منه بيتغير بصدق، بيقترب منه بصدق وبعزيمة بيتغير. طب انا لازم اقترب من القرآن، لكن القضية انه يتنزل على قلبك. ذلك لما ربنا قال وانه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الامين على قلبك، بمجرد ان نازل على قلبه اصبح من المنذرين، تغير مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤمن فقط بالقرآن، بل امن ايمانا يقينيا لدرجة انه اصبح ينذر الناس. انت الاول تؤمن وبعدين تكلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل، امن بالقرآن واصبح من المنذرين لما نزل القرآن على قلبه، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اي ليس لقومك حجة، ليس لقومك حجة. احنا معنا لغاية ربع، انا كان نفسي ان كنت اتوقع ان الوقت هيجي كده، كان نفسي نشرح اخر سورة شعراء كله، بس مش هنلحق يعني. فاحنا هننتقي كده ايه لقطات سريعة بلسان عربي مبين. ركزوا بقى معايا في المصحف. وانه لفي زبر الاولين، اي ذكر القرآن موجود في الكتب السابقة. اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل، اي اليس لقومك يا محمد حجة في ان كل علماء بني اسرائيل المنصفين امنوا بالقرآن لما سمعوه وايقنوا انه من مشكاة واحدة، وان الذي اوحى اليك هو الذي اوحى الى موسى وعيسى كما امن عبد الله بن سلام. ثم بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. في الآية دي قولان. قول الأول، لو كان ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن بلغة أعجمية كان ممكن العرب يقول لا احنا مش هنؤمن لأن احنا مش فاهمين. وفي قول آخر ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، يعني جعل رجل أعجمي ويتكلم الفصحى. يعني ربنا كان ممكن يصطفي رجل أعجمي لا يفقه شيء في اللغة العربية ثم يتلو عليهم القرآن لتكون آية حسية بالإضافة للآية المعنوية. فربنا بيقول لهم أنا برضو لو كنت عملت كده برضو ما كنتوش هتؤمن، لأن يعني القضية قضية عناد، قضية مش عدم اقتناع، لا ده عند. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك سلكناه، الهاء دي سلكناه فيها قولين، القول الأشهر اللي عليه الجمهور سلكناه أي هذا التكذيب والإعراض، سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كثير من الناس لا يؤمن إلا بما يحس يشعر، لا يستخدم عقله. أعزكم الله كالأنعام، الأنعام ما بتفكرش ما وراء الأشياء، هي تتعامل بالحواس فيما تبصر فيما تشعر. الأنعام حينما يوضع لها الطعام تأكل لا تفكر فيما وراء الطعام، لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان، لأنه ليس من الأنعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، ما وراء هذه النعم. لذلك من علامات المؤمن أنه يؤمن بالغيب مش بس الحس. ولما نزل بنو إسرائيل عن مرتبة التكريم التي كرمها الله عز وجلهم ونزلوا إلى مرتبة دنيا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى، عايزين يخلوا الإيمان كله بالحواس. المؤمن يفكر فيما يقال له فيما يسمع من آيات. فلما رأوا العذاب الأليم قالوا آمنا. طب ما ربنا بيكلمكم، لماذا تنتظروا نزول العذاب؟ في ناس لا تؤمن إلا إذا مسها العذاب، إذا مسها الألم والمرض وعلى مشارف الموت كما حدث لفرعون في مثل هذا اليوم. قال آمنت، ولكن بعد ماذا؟ قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة. ولو أنت منتظر العذاب عشان تؤمن قبل العذاب، العذاب هيأتيك بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا أن نحن منظرون أول لما يجيهم العذاب، طب ادينا خمس دقايق بس نصلي ركعتين، مش هيحصل. ثم خطاب مع المعاصرين، أفبعذابنا يستعجلون؟ الناس اللي طب فين عذاب ربنا، في ناس والعياذ بالله تقول كده، أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. واحد قاعد منعم 200 سنة منعم، ثم جاءه العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. غمسة واحدة في نار جهنم تنسي الإنسان كل نعيم في الدنيا ولو كان لآلاف السنين. يعني واحد قاعد ينعم في الدنيا 1000 سنة نعيم، ثم غمسة، مش يوم ولا 12 ساعة في جهنم، غمسة واحدة في جهنم تنسيه كل نعيم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الهلاك لا ينزل إلا بعد الإنذار، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. معلش أنا بمر بسرعة على الآيات، ذكرى، الله عز وجل يذكر ثم يأخذ الظالم، وما كنا ظالمين. الوقفة الثانية مع القرآن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ممكن واحد يقول طب أنا مش عرفني أن القرآن من عند ربنا، فممكن القرآن من عند الشياطين، فربنا بيقول وما تنزلت به الشياطين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى 3 أسباب فصلها الإمام ابن كثير، وكل اللي بعد ابن كثير على عليه في الآية دي جاب 3 حاجات دول قاعد يفصل فيهم. جاب 3، ذكر ربنا سبحانه وتعالى 3 أسباب ليه القرآن مش من عند الشياطين. أول حاجة وما ينبغي لهم، السبب الثاني وما يستطيعون، السبب الثالث إنهم عن السمع لمعزلون. يعني إيه الكلام ده؟ وما ينبغي لهم، ابن كثير بيقول ليس من بغيتهم ولا من طلبتي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشياطين أهل ضلال وأهل فساد، هذا الكلام المليء بالتوحيد ليس من بغية الشياطين، مش بتاعهم الكلام، ما يعرفوش يقولوا أصلا. عارف لما أحيانا شوف مثلا برنامج بقاله 3-4 سنين بيطعن في الإسلام، تجد المتكلم لا يستطيع أن يذكر القرآن حتى لو ادعى هو عايز طبعا يعني هو لا يظهر أنه معادل للإسلام، فكل شوية يحاول يقول آية، تجده لا يستطيع أن يتكلم بالقرآن. وأنت أصلا من علامات تقييم الناس ارتباطه بالنص، هو بيجعل الناس يتبعون أهواءه أن يتبعون الوحي، فهم لا يستطيعون. شياطين الإنس والجن لا ينبغي لهم القرآن، أي ليس من بغيتهم، ليس من حاجتهم، ليس من أمنياتهم، مقاصد القرآن عكس مقاصدهم، فكيف سيأتي الشياطين بالقرآن؟ وده من أسباب أن أهل الباطل ما يعرفوش يجيبوا زي القرآن. طبعا أنه معجز لغة، ومعاني القرآن ليست من بغيتهم، ليست من طلباتهم كما ذكر ابن كثير. يبقى أول حاجة وما ينبغي لهم. طيب ما ممكن يسمعوه ويجيبوه، يعني يسمعوا حد بيقرأ القرآن أو يستمعون في المال الأعلى، فربنا قال وما يستطيعون. وما يستطيعون فيها معنيين، وما يستطيعون حمله. روية بعض الأثار إن لو الشيطان كان حمل القرآن يحترق، ما يعرفش يشيل القرآن. أيضا القلب الفاسد لا يستطيع أن يحمل القرآن، لا يستطيع، فلن يستطيعوا أن يستمعوا إلى القرآن وينصتوا إلى القرآن، ثم إذا استطاعوا لن يستطيعوا أن يحملوه، ثم إذا حملوه لا هذا الكلام ليس من بغيتهم أصلا. فاللي عايز يكون من أهل القرآن يعكس 3 دول، يجعل مقاصد القرآن هي بغيته، هي طموحه، أمنياته، مقاصد القرآن. أنت لو حصل بينك وبين مقاصد القرآن اتحاد، بقى أنت طموحك هو نفس يعني اللي القرآن بيتكلم عنه، هتكون أكثر فهما للقرآن. هتكلمنا عن اللي بيشتري كتاب كيف تصبح مليونير وهو نفسه يبقى مليونير، فبيحس بينه وبين الكتاب ده تآلف. القرآن يصنع الصالحين والمصلحين، إذا كان هذا الأمر من بغيتك تجدك تقترب من القرآن وتكون أهل لحمل القرآن، لحمل القرآن ولتوصيل القرآن للناس. آخر حاجة كان نفسي أكمل معاكم الآيات لكن عشان نترك وقت للأذكار والدعاء، في ختام السورة قال ربنا سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه الآية جاءت وتوكل على العزيز الرحيم جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى فإن عصوك لو ما لقيتش معاك ناس لا تتساهل، لو أعرض الناس عنك وأنت معك القرآن لا تغير من القرآن شيئا حتى يتبعك الناس. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. طب أعمل إيه؟ ما أنا هبقى لوحدي. وتوكل على العزيز الرحيم. ليه ربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم؟ معايا يا شباب؟ أسماء ربنا وصفات ربنا كتير، هنا التركيز على اسم الإيه؟ كل واحد يصحي اللي جنبه يا جماعة. وتوكل على الإيه؟ على العزيز الرحيم. أما تيجي تقرأ سورة الشعراء تجد أن من أكثر الأسماء اللي وردت في السورة بعد كل مقطع بعد كل قصة العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. احنا لسه قايلين اهو قبلها ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. بعد كل اهلاك لقوم يأتي وصف العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب، الذي ينتقم من الظالمين، الرحيم الذي يرحم اولياءه فينصرك بعزته ورحمته. انت محتاج الاثنين، العز عشان الظالمين تقهر الظالمين، ورحمة لان انت بتغلط. ارنا مناسكنا وتوب علينا. انت عايز نفسك تفهم الدين بس ممكن تغلط، فكان سيدنا ابراهيم ارنا مناسكنا وتوب علينا، فانت محتاج العزيز الرحيم. فربنا بيقول في اخر السورة وتوكل على العزيز الرحيم. طيب انا عايز اعمال صالحة تشجعني على التوكل. التوكل ده مش قرار على فكرة. في ناس كتير تيجي تسأل هو يعني ايه حسن الظن بالله، يعني ايه التوكل، انا مش عارف اتوكل. ما هو التوكل ده مش قرار، مش زرار بتضغط عليه وهو معلق وهتروح للشيخ يصلحهولك، لا، دي اعمال صالحة تقوم بها فتجعلك متوكلا على الله. من اهم هذه الاعمال قيام الليل بالقرآن. الآية التي معك القرآن لا تتركها، الذي يراك حين تقوم، قيل في قيامك بالليل بالقرآن، حين تقوم وحدك لا يراك أحد، هو يراك في هذه اللحظات. العزيز الرحيم الذي تريد أن ينصرك يراك حين تقوم بالقرآن بالليل. عشان تقوي عندك التوكل وفهم القرآن قيام الليل الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. يعني ايه بقى تقلبك في الساجدين؟ اللي قال ان يراك حين تقوم معناه قيام الليل قال تقلبك في الساجدين صلاة الجماعة. طب ايه معنى الذي يراك في قيامك بالليل ويراك في صلاة الجماعة؟ هل انت لوحدك ومع الناس نفس القلب نفس الخشوع، ولا مع الناس بتحاول تظهر ان انت خاشع؟ فين اخلاصك؟ يعني انت في صلاة الجماعة مع الناس المتعبد الناسك الزاهد، ولا نفس الحاجة مع وانت لوحدك؟ فعندك اخلاص، دي من اسباب التوكل. ايضا قيل وتقلبك في الساجدين، رواية بعض الاحاديث وهي في الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاته ويرى الصحابة من خلفه، ودي كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول للصحابة احفظوا صلاتكم اني اراكم من خلف ظهري لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، وفي رواية خارج الصحيح ولا خشوعكم. فمعنى وتقلبك في الساجدين اي تتبعك لصلاة الناس. فمن اهم وظائف المربي والمعلم ان يتابع صلاة الناس، يتابع صلاتهم بيحافظوا على الصلاة ولا لا. يبقى لو انت عايز اتباع حقيقيين لنصرة الدين لابد ان يحافظوا على الصلاة. كيف ينصرون الدين وهم لا يحافظون على الصلاة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة. من اول مرة اقرأ رواية عجيبة، كل مرة الرواية المشهورة اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. اول مرة اقرأ زيادة في سنن ابي داود الشيخ الالباني حسنها واعوذ بك من صلاة لا تنفع. أعوذ بك من صلاة لا تنفع، أي صلاة لا تغير ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إن الصلاة المقامة ليست أي صلاة. أقم الصلاة، إن الصلاة أي إن الصلاة المقامة حقيقة التي استوفت الأركان. إذن إن الصلاة الحقيقية في قيام الليل ومع الجماعة تغير الإنسان، تجعله يقترب من مقاصد القرآن. وقيل تقلبك في الساجدين تتبعك لأحوالهم. روي بعض الآثار وإن كان فيها ضعف من أسباب نزول هذه الآية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القيام كان فرض، ثم نسخ الفرض على الصحابة وأصبح نافل قيام الليل للصحابة وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النسخ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى حال أمته، القيام بعد ما كان فرض بقى نفل، يا ترى إيه اللي هيحصل. فمر على بيوت الصحابة فوجدها وجدها كدوي النحل من قيام الليل بالقرآن. اللي كان بيتتبع مش بس الفرائض بتاعته، كان بيتتبع يسأل عن قيام الليل، عن أحوالهم في قيام الليل. وقيل تقلبك في الساجدين أن تتتبع أحوال المصلين. يبقى اللي عايز يحقق التوكل قيام الليل وحده، الصلاة في جماعة في خشوع، تتبع حال إخوانه، يسأل عن حال إخوانه، يسأل عن صلاة إخوانه، عن قيامه وعن قيام إخوانه. إنه هو السميع العليم. ثم ختمت السورة بمفارقة بين أهل القرآن وأهل الشعراء، ودي كانت عايزة وقفة طويلة شوية، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أكرر، لا تنسى أن ما معك هو معجزة، القرآن اللي معك معجزة، تعرف على هذه المعجزة واكتشف هذه المعجزة وكأنك تكتشفها لأول مرة. لكن اكتشاف هذه المعجزة يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى مجهود. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.